وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفإن هذا لهو البلاء المبين وفإن هذا لهو البلاء المبين وفتيناه بذبح عظيم وتقيناه بذبح عظيم وتقيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلامنا عليه في الآخرين سلامنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كلام على إبراهيم كلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنك نجزي المحسنين إنك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشنه من عبادنا المؤمنين وبشنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد باركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد باركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجاهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآثرناهم فكانوا هم الغالبين وآثرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الكتاب المستبين وهديناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركناهما الصراط المستقيم وتركناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام عليهما في الآخرين سلام عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن على موسى وهارون إن على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإنهما من عبادنا المؤمنين وإنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال إلياس لمن المرسلين إذ قال إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون لقومه ألا تتقون أتدعون لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبه ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبه ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباده فإنهم لمحضرون إلا عباده فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عباد الله المخلصين وتركنا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إن على آل ياسين إن إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه من عبادنا المؤمنين وإنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجينا لوطا لمن المرسلين إذ نجينا لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا وأهله أجمعين إلا عجوزين وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم في الغ

نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفرعذاب فسوف يبصرون فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل